ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازال الكلام في أم القضايا وأصل الأصول، والقضية التي ما خلق الله الخلق إلا لها، قضية لا إله إلا الله، توحيد الإلهية، توحيد العبودية. لازال الكلام متعلق في سبب خلاص العبد ونجاته يوم يلقى ربه عز وجل، لأن القاعدة أنه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا أمر مجزوم، أمر لا تبديل له ولا مرد له. إن الله حرم الجنة على المشركين، لذلك لابد لكل عبد أن يهتم بهذه القضية أكثر من اهتمامه بنفسه. وصدق السلف إذ يقولون: دينك دينك، لحمك دمك. وقد عرفنا أن العبد وأن الإنسان بمكونه البشري الإنساني المحض يتقلب في الخسران العظيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، وأنه لا ينجيه من هذا الخسران إلا هذه القضية وهي الإيمان، أعظم المنجيات. فجعل الله عز وجل الخروج من الخسران أو المنجيات من الخسران أربع: أولها وأصلها ورئيسها وأكبرها إلا الذين آمنوا، إلا الذين وحدوا، إلا الذين حققوا لا إله إلا الله ثم أكدوها بالعمل الصالح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم صبروا على ذلك، ثم تواصوا بالحق، ثم دعوا، ثم نقلوا هذا الأمر إلى غيرهم وتواصوا بالحق، ثم صبروا، لأن الصبر زاد المسير، لأن الصبر زاد المسير. لن يستقيم عبد على الإيمان إلا بالصبر، ولن يستمر حتى يلقى الله عليه إلا بالصبر. فلا صبر، فلا دين لمن لا صبر له. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والهدى هنا هو الصبر. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فجعل الله عز وجل الخروج من الخسران، والذي ينبغي أن يبحث عنه كل إنسان، هو: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهنا علمت حقائق مهمة جدا، وهي أن العمل لا يمكن أبدا أن يرفع إلى الله ولا أن يقبل عنده إلا إذا قام على قاعدة التوحيد. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا هو الشرط. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وكذلك دلت مجموع الآيات والقضايا الحق الشرعية العقدية على أن العبد إذا لم يحافظ على إيمانه ويتجنب الشرك والكفر فإنه يحبط عمله. وهذه القضية هي أن الردة أو الكفر أو الشرك الذي هو مادتها محبط للعمل. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. انظر، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، وهذا معناه أن هناك من يؤمن ثم يرتد أي يرجع، والردة هي الرجوع لغة، وهي ترك الإيمان شرعا وإحباط بالكفر أو الشرك. ثم عرفنا في آخر مقال ما يتعلق ببعض تلك الأمور التي يقع فيها العبد من الردة، وهي أمر عمت به البلوى، وهي القعود في مجالس يسمع فيها ويكفر فيها بآيات الله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذن مثلهم، إنك إذا قعدت في مكان يسب فيه الله أو الرسول أو الدين، أو تفرجت على برنامج يستهزأ فيه من الكتاب والسنة وينظر إلى القرآن على أنه يحتاج إلى مراجعة أو يسوى بين الإسلام وغيره بحيث يجعل كل أمر الكفر في كلامه وفي زبالات أفكاره، أو واحد يقول نكات أو يستهزئ أو يضحك الناس بكلام فيه استخفاف بالله أو الرسول أو الكتاب أو الدين، لابد أن نعلم أن تلك مقدسات، وأن تقديسك لله وأن تقديسك للرسول وأن تقديسك للكتاب وأن تقديسك لدينك الذي هو كرامتك في الدنيا والآخرة، إن هذا التقديس يظهر في ماذا؟ في غيرتك على الإيمان، في غيرتك على الإسلام، بحيث يفور دم في رأسك ويغلي قلبك إذا ما سمعت نيلا من دين الله أو سبا للدين. ونحن نرى في مجتمعنا ونرى في مجالسنا ونرى في شجارتنا بين الناس بعضهم بعض أن كل إنسان عندما يريد أن يثبت لمن أمامه أنه متجبر فلا يستطيع أن ينال من ذي سلطان ولا أن يسب ولا أن يطعن أو يلعن فيه، ولكنه يتجرأ بكل سهولة على الدين فيسبه أو يلعنه أو ما شابه، وهذا مسموع في المجالس والمشاجرات وعلى شاشات المرئية وفي الأسباب المسموعة والمقروءة. كل ذلك يلزمك بالبراءة، وكل ذلك يلزمك بأن تلتقى المقدسات في قلبك فتبرأ إلى الله، فعلمك ربك وشدد عليك في أنك إذا جلست في مثل تلك المجالس ففتحت التلفاز وصبرت على أن تسمع ذلك، أو رأيت من يسب أو يلعن أو يطعن، أو ضحكت من نكات تنال من دين الله أو من أين من المقدسات، فاعلم أنك إذن مثلهم، إنك إذن مثلهم، فتنبه لذلك. هذا معناه أننا ينبغي أن نتعلم التوحيد، لأنه به نكون وبغيره لا نكون، وأنه لا يقبل لنا عمل ولن تقبل لنا عبادة ولن يرفع لنا ذكر ولن تقبل منا صدقة ولن يقبل منا لا رمضان ولا غيره ولا حج ولا عمرة ولا تلاوة ولا ذكر ولا أي مما نقوم به إلا إذا حققنا التوحيد وحميناه من الردة أو حميناه من المحبطات. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه ربه وهو من يكون في التوحيد والإيمان والبر والعمل، فيقول الله له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الخطاب موجه لمن؟ مخاطب به من؟ إمام الدنيا، إمام الهدى، رسول الحق صلى الله عليه وسلم، خير من عبد ربه، خير من وصف بذلك: سبحان الذي أسرى بعبده. وهذا وصف تكريم، أي أنه حقق المراد فاستحق ذلك الوصف. ومن الذي وصفه بذلك؟ لست أنا ولا أنت ولا الأمة، بل وصفه المعبود الذي وصفه هو تمام الوصف وحق الوصف، فقوله حق سبحانه وتعالى. ومن وصف عند الله بأنه عبد فقد فاز، ولن يفوز إلا من وصف بذلك. لذلك لما أراد أن يعلمنا ربنا جل وعلا قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخر ما قال سبحانه وتعالى، وكأنه يقول: عباد الله، هذا هو مادة فوزكم ومادة نيلكم لهذا الوصف، وهو أن تكونوا عبادا للرحمن. فمن وصف بأنه عبد من ربه أو دخل في الزمرة التي وصفها الله عز وجل بعباده فذلك هو الفائز حتما، لأن هذا هو الغاية، هذا هو الغاية. اللهم اجعلنا ممن كتبتهم عندك من عبادك، هذا هو الفوز، هذا هو المراد. وأفضل ما استحق النبي صلى الله عليه وسلم من وصف هو وصف العبد، وصف العبد: سبحان الذي أسرى، وهو مقام تكريم، قال بعبده ولم يقل برسوله، لأن العبودية أعلى من الرسالة، والرسالة بعض العبودية. هذا معناه أن تقيم العبودية وأن تبحث عن مقتضياتها وأن تقيمها بشروطها وأركانها وأن تحافظ على ما وأن تحافظ عليها مما أو تحميها مما يبطلها ومما يفسدها. والمبطلات والمفسدات كثيرة جدا، منها ذلك الأمر العظيم الذي فرط فيه كثير من الناس، وهو الصلاة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا دين لمن لا صلاة له. ويقول عمر رضي الله عنه، ذلك ابن عباس رضي الله عنه، لما طعن عمر رضي الله عنه وكان معه بعض الصحابة، فلما أخذته غشية وأغمي عليه فظلوا ينادونه فلا يفيق، فقال أحدهم: إن أردتم أن تستفزوه فذكروه بالصلاة. هذا هو عمر: إن أردتم أن تستفزوه فأذنوه بالصلاة. فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة يا أمير المؤمنين، وكان في إغماء. فقال: الله، الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له، لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. ولابد أن نعلم أن الصلاة كما استقر من مجموع الآيات والأحاديث بقاعدة ذكرها بعض من ذكر: الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. ليس هذا بحديث، ولكنه قاعدة متقررة من مجموع ما دل عليه الكتاب والسنة. إذ أن الله عز وجل لم يكثر من ذكر عمل في مواطن التكريم والتحسين والفلاح، ومواطن الانتقال من الكفر إلى الإيمان وعنوان الأخوة في الدين، لم يذكر الله تعالى كثيرا كثيرا في كتابه مثل ما ذكر الصلاة. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أول علامة تفارق بين المؤمنين وغيرهم. ولذلك كثرت النصوص منقولة عن بريدة رضي الله عنه وعن أبي أمامة وعن جابر، وأكثرها عن جابر رضي الله عنه وعن أنس وعن أبي أمامة، في ماذا؟ في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصوصا عدة تبين أن الصلاة عبادة الدين، وأنها الفارق بين الكفر والإيمان. تنبه، الفارق بين الكفر والإيمان. أنت مطالب بإقامة التوحيد ومطالب بالحفاظ عليه حتى الممات من الردة أو مما يهدمه أو من الإحباط، لا تحبط عملك، لا تبطله. لابد أن تكون مشفقا وخائف على دينك، كأنه شيء عظيم، كأنه قارورة من النور من الزجاج، تخاف أن تكسر، تخاف أن تشرخ، تخاف أن تبطل. ولذلك وصف الله المؤمنين بأنهم من خشية ربهم مشفقون، ليسوا مطمئنين. أي واحد منا يكون مسيء في العمل وترك صلاة وسبب للدين وفي حق وفي منتهى الفجور، وإذا ما خطبته قال لك أنا مؤمن موحد بالله وعلى الجنة حتف، مع أن الحتف ده في جهنم، أما الجنة دخولا يقذف بالعبد في النار، هذا هو الحتف، أما الجنة دخول. فلا بد أن تعلم أن الصلاة عماد الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مرويات عمن ذكرت من الصحابة رضوان الله عليهم وكلها صحيحة، يقول بين الرجل والكفر ترك الصلاة، وفي رواية بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم غيم فعجلوا بالصلاة، فإنه من ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله. إن كان يوم غيم فعجلوا الصلاة، ما انتش عارف بقى الدنيا غيام وعاملة زي الليل، فما انتش عارف الظهر امتى والعصر امتى، عجل بالصلاة لئلا تكون تاركها. فإنه من ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله. والذمة هي العهد، والذمة هي الحق والحقيقة والضمان. تنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أي العهد الذي بين أمة المسلمين وبين غيرهم وبين غيرهم من الكافرين، ما هو العهد الذي يفاصل بين هؤلاء وهؤلاء؟ الصلاة. ولذلك يقول ربنا جل وعلا مبينا موقف الكفار والخطاب الموجه لهم بعد إذ صاروا أصحاب النار هم فيها خالدون، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين. تنبه، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. أعظم جرم قدم ذكره، أعظم جرم قدم ذكره. فلذلك اتفق الصحابة جميعا وحق إسحاق بن راهويه الإجماع عنهم، وإن كان في ذلك نظر، لكن الصحابة جميعا يقول عبد الله بن شقيق رضي الله عنه ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا من العمل تركه كفر إلا الصلاة. ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا تركه كفر من يعدون شيئا من العمل تركه كفر إلا الصلاة. تنبه. ولذلك هناك لطيفة هامة جدا لابد أن تعلمها، كل عبادة يعجز عنها العبد لها كفارة، كل عبادة يعجز عنها العبد لها كفارة. فإن كنت في الحج وعجزت عن أمر من أمور الحج له كفارة، له فدية. إن عجزت عجزا يمنعك إلا الصلاة. قال أهل العلم لم يجعل لها كفارة ولا فدية ولا بديل، ولا يؤديها أحد عن أحد كما في كثير من العبادات، بل كل عبد بها مسؤول. فالصيام قد يعجز العبد، يكون رجلا مريضا مرضا مزمنا فلا يصوم، ولكنه يطعم عن كل يوم مسكين، والزكاة تسقط عمن لا يستطيع، والحج كذلك. حتى أن الحج إن عجزت عنه ومعك مال يمكن أن يؤديه عنك غيرك. فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبي لا يستقر على الدابة. رجل مشلول أو رجل عاجز أو رجل هرم، إذا وضعته ما يقدرش يقف على الجمل ولا على الدابة فيسقط، أفلا أحج عنه؟ قال: أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: بلى. قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فحج عنه. فأذن لها أن تحج عند عجزه. تعال في الصلاة قل لي: هل سمع أحد منكم في دين الله أن العبد مهما بلغ به الحد من العجز والمرض والشلل والتبول لا إرادي والتغوط الذي لا إرادي، أسأل الله أن يعافي المسلمين أينما كانوا، هل سمعت أو ورد على مسامعك أو في العلم كله أنه يصلي عنه غيره، أو أن يبدل الصلاة بصدقة، أو أن يعطي أن يطعم ولو 100 رجل عن كل فريضة؟ ليس في الإسلام ذلك، لأنها عماد الدين ولأنها عمود الدين. الصلاة عمود الدين، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. رأس الأمر الإسلام، وعمود هذا الأمر الصلاة. فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يشكي له أنه يعاني من الباسور التي تسمى البواسير، فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، كما قال تعالى: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولذلك لم تسقط الصلاة عن عبد أبدا، ولو بقي له إلى الموت ساعات بل لحظات، ولو أن يصلي بعينه بحسب وسعه وقدره. فيقول: أنا أتبول على نفسي وكل بول ونجاسة. صلي كما أنت، إن لم تستطع أن تتنظف. أنا أتغوط على نفسي وثيابي قذرة نجسة. صلي على حالك ما دمت لا تستطيع، لأن القاعدة: فاتقوا الله ما استطعتم، فلا تسقط عن مريض مهما كانت حالته، ومهما اشتد مرضه، ومهما أقعده، ومهما أنامه، لا تسقط عنه أبدا، لا تسقط عنه أبدا. ويقول: كيف أصلي وأنا كل نجاسة وثيابي نجسة؟ تقول له: صلي، فإن الشرع قد أمر العبد أن يصلي على حالته ويتوضأ على حالته، إن لم يستطع أن يزيل القذر والنجاسة عن بدنه ولا يستطيع أن يغسل ثوبه، فلا تسقط عنه. بل حتى في القتال لا تسقط عن المقاتلين الذين يتبعهم عدوهم، وأذن لهم أن يصلوا حتى ولو كانوا يفرون من عدوهم، وهم يسعون ويجرون ويركضون، يصلي. لماذا؟ لأن الصلاة هي الفارق بين المؤمنين والكافرين. علمونا زورا أن ترك الصلاة ذنب. نعم هو ذنب، لكنه من أكبر الذنوب. إن العمل الذي لا يختلف على أنه قد جاءت النصوص الغير مصروفة بأن فيها كفر هو هذا العمل. ولذلك وإن كان الصحابة رضوان الله عليهم جميعا يرون أن ترك الصلاة كفر، وكانت تابعونه رضوان الله عليهم يرون ذلك أيضا. فهذا عبد الله بن المبارك سئل فقال لو أن عبدا أخر صلاة الظهر إلى المغرب فقد كفر. وجاء رجل إلى ابن المبارك فقال له، وجاء رجل إلى أحمد بن حنبل يسأله عن رجل لا يصلي، قال هو كافر عن ملة، خارج عن ملة الإسلام. ولم يظهر الخلاف في أمر الصلاة إلا في زمن الفقهاء، فصار الناس فيه على فريقين بعد زمن الصحابة والتابعين. فريق يرى أن الصلاة إن لم يجحد ويكفر بأمرها وينكر وجوبها فهو ليس بكافر، وإن ويقتل كما يقتل المرتد. يعني هم يرون، هذا الفريق يرى أنه لا يكفر إلا إذا جحد، ولكنه مع ذلك يقتل كما يقتل المرتد، يقتله الإمام. أما الفريق الآخر فهذا الفريق الأول على رأسه الشافعي، وهو منتشر في مصر لأن مصر مذهبها كثير إن استند في فقه إلى الشافعي. وأما الفريق الثاني فهو فيه الصحابة جميعا والتابعون جميعا وكثير من أتباعهم، وعلى رأسهم من الفقهاء أحمد بن حنبل رحمه الله. وهذه مدرسة الحجاز، ولذلك أنت ترى أن كل أهل الخليج من مدرسة الحجاز يرون أن تارك الصلاة كافر ولو ترك فريدة واحدة بغير عذر ولا نوم، لأن النائم عن الصلاة وقتها حين يستيقظ، فلو نام أحد طيلة اليوم ثم استيقظ في الليل فيصلي صباحه وظهره وعصره ومغربه وعشاءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يستيقظ أو يذكرها. واتفق العلماء على أن ترك الصلاة من قرية باتفاقهم يجعلها غير مسلمة، لأن الشعيرة التي تدل على إسلام القرية البلد أيا كان مسمى مكون جميعهم يدل على أنه قد انتفت عنهم الشعيرة التي تدل على إسلامهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوم انتظر حتى إذا ما سمع أذان منهم أو من قريتهم أمسك عنهم، فإن لم يسمع غزاهم، لأن هذه الشعيرة والعلامة والفارقة بين المؤمنين والكافرين. هذا الكلام عباد الله ينبغي أن ترعيه ذهنك وتعلم أننا نفرط في ديننا بغير ثمن، بدعوى انشغالنا بأكل عيشنا ودنيانا، وان الناس فاضية تصلي ايه يا عم، بس الناس تاكل عيش، بس الناس شوف شغلها، انت بالدين خارج من الخسران، انت بالدين تحقق القضية التي ما خلقك الله الا لها، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انت بالدين مكرم في الدنيا والآخرة، انت بالدين خارج من الخسران، انت بالدين ترجو الفوز والفلاح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذه الكرامة تنال منها في الدنيا بما يأتيك الله عز وجل من رضا وبركته التي تحل فيك وفي كل ما تملك، وأما كرامة الآخرة فهي الفارق بين النجاة والهلاك، بين الفلاح والخزلان، بين الخزي في الآخرة وبين أن تكون من المفلحين. يقول الله تعالى قد أفلح المؤمنون، انظر إلى أول صفاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. انظر، هذه الآيات آيات سبيل الفلاح يعلمك ربك، يقول يا عبادي إن سألتم من الذين يفلحون قد أفلح المؤمنون. وما هي صفاتهم؟ تبتدئ بالصلاة وتنتهي بالصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم على صلاة، الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي أول في الخاتمة قبل ذكر الثواب، قبل ذكر الفائزة والجائزة، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. من كان شأنه الصلاة أولا والصلاة آخرا فهو من ورثة جنة النعيم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، وأن يجعلني وإياكم من مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، وأن يجعلنا من الصالحين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة أحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن هذا الكلام أذكر به نفسي وإياك، قد يعتبره البعض نوعا من التجديد، وقد يقول عليه آخر أوصافا لا تليق، لكن هذا هو الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وما لم يكن يوم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام دين لن يكون ولا يكون اليوم دين. فالدين لا يتبدل ولا يتغير، وليس في الدين مدلات، ده مدل سنة 1 هجرية، وده سنة 100 هجرية، وده سنة 1400 هجرية. بل الدين إذا تبدل صار باطلا. ولذلك خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يعظهم، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ثم هداهم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، امسك فيها بإيديك واسنانك، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمر، التجديد والمحدث والجديد والمبدل، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة أي كل جديد أي كل مبدل، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. تنبه لذلك. لا ينبغي أن تقبل من الدين إلا ما هدى إليه رسول الله وما أنزله رب العزة في كتابه الكريم. هذا هو الدين، الدين ما قيل فيه حدثنا، وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. لا بد أن تراعوا أنفسكم في الصلاة، ومن نام وضبط آلة التنبيه المنبه على ما بعد صلاة الفجر عمدا فبذلك تعمد ترك صلاة الفجر. يقول أنا بصحى للعمل والوظيفة والشغل والوقت، فيكون الفجر الساعة 5 ولا 5 إلا، فيظبط على 7 عمدا. قال أهل العلم من فعل ذلك كفر، لأنه تعمد ترك صلاة. وهذه الصلاة أي الفجر هي الفارق بين المنافق والمؤمن، وهي مادة البركة، مادة البركة في العافية. هل تصدق إذا قلت لك أننا نعاني من الأمراض وأننا صرنا أجسادا كالمكسحة من كثرة ما فيها من السوس والتقويخ بسبب ترك صلاة الفجر. فإن الأرزاق تقسم في البكور، فمن أعطاها أعطاها ببركتها في وقت استيقاظه، فإن لم فيرزق كما يرزق الكافر. ورزق الكافر بلا بركة، رزق الكافر قد يكون كثير العدد لكن بلا بركة. والبركة أن تكون اللقمة التي تطعمها لك تطعمها تكون لك غذاء ودواء، وعدم البركة أن تكون اللقمة التي تطعمها داء. أكثر ناس يعانوا من أمراض الكبد والبطن والقولون والأمعاء أولئك الذين يأكلون لحم كل يوم والحلوى والكم لكنه داء. وأهل التقى الذين يصلون فجرهم ثم يأتون بقليل من قوتهم بجنيه فول وجنيه طعمية وعيش، تجده بعد ذلك يعمل كادا ويعمل ويحمل الثقيل ولا يعاني مما يعاني منه السمين الذي يأكل بالكم، لأن هذا دخل جسده القوت دواء لأنه بورك له فيه. إن الصلاة ليست فقط مادة من مواد الأصول الدينية والمتعلقة بالإيمان، فهي أول مشعر عملي بعد التوحيد. فالتوحيد معنى والصلاة تطبيق لهذا المعنى. التوحيد معان: الله واحد في إلهيته، الله واحد في ربوبيته، الله واحد في أسمائه وصفاته وأفعاله التي تليق به. تطبيق تلك المعاني إن ملأت القلوب هو سجودك لله عز وجل بجبعة جبهتك في الأرض لتزل نفسك لعزه ولتفقر نفسك وتدني نفسك لعلوه. فكلما كنت أسفل قلت سبحان ربي الأعلى، وكأنك تقول أنت أعلى وأنا ذليل، وذل لك والذل لله عز. واعلم أن العلماء الذين قالوا بأن الصلاة لا يكفر تاركها إلا بالجحود والنكران فقد جعلوا الصلاة كسائر الفرائض، لم يجعلوا لها خصيصة. فإن جاحد الصيام يكفر، وإن جاحد الجهاد يكفر، وإن جاحد العمرة والحج يكفر، فلم يعد للصلاة خصيصة. ولكن الصلاة خصيصتها أنها الفضل الأعلى. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله أي الأعمال خير، وفي رواية عن أفضل الأعمال في الإسلام، فقال الصلاة. قال ثم ما؟ يعني ما بعدها؟ قال الصلاة. قال ثم ما أو مه؟ قال الصلاة. قال ثم مه؟ قال الجهاد. وفي الحديث الصلاة رأس، في الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. فلا بد أن تفهم أن الصلاة لها خصيصة، وأنها هي الفارق بين الكفر والإيمان عملا لا جحودا. فمن جحد الصلاة ولم يصلي كان كافرا مرتين، مرة بالجحود ومرة بالترك. علموا أولادكم وشددوا عليهم وقولوا لهم لن نأكل معكم في صحن واحد ما دمتم لا تصلون، فنحن لا نأكل مع مرتد بترك الصلاة. انشروا ثقافة الصلاة وأنها بها تكون ويتحقق التوحيد، وبغيرها لا يتحقق التوحيد. ولذلك أنت ترى أن العلماء في تصنيفاتهم يسمون المسلمين أهل القبلة، يقولوا عند أهل القبلة تكون الذبائح بكذا. لماذا يسمونهم أهل القبلة؟ لأن علامة إسلامهم. فأنت تقول المسلمون وتقول أهل القبلة، طب فإن كان لا يصلي فليس من أهل القبلة لأنه لا يتجه إليها. واعلم أن هذا الفريق من العلماء إنما سووا بين الصلاة فيما يتعلق بتضييعها وتركها، والشرع في الكتاب والسنة فرق بين مقام تضييع الصلاة وبين مقام ترك الصلاة. قيل لابن مسعود رضي الله عنه: يا ابن مسعود، إن الله يكثر في ذكر الصلاة في القرآن، والذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم في صلاتهم خاشعون، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها ذكر. قال: هذا لمن حافظ عليها في أوقاتها. قالوا: ما كنا نرى إلا تركها، يعني إما يكون من المحافظين وإما يكون من الخاشعين أو يكون تاركا. قال: لا، لو تركوها كفروا. فالصلاة جاء في القرآن ما يتعلق بفعلها على الوجه الذي يرضي رب العالمين، كما جاء في ذكر السور، آيات سورة المؤمنون التي ذكرتها الآن. ويقال سورة المؤمنون لأنه لا تقاس على التركيب اللغوي بالإضافة، تذكرها باسمها الذي ذكر، فلذلك ذكر بأن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي آخر الأوصاف: والذين هم على صلواتهم محافظون. والمقيم الصلاة، هذا هو الأمر الذي يحسن، وهذا هو الأمر الذي يحسن، وهذا هو الأمر الذي يقبله ربنا ويرفع به العبد. طيب، إذا لم يكن من المحافظين ولا من الخاشعين، هل يكون من التاركين؟ يعني ينتقل من اللا خشوع اللا محافظة إلى الترك؟ لا، هناك مقام في النصف بين أن تكون محافظا، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المحافظين الخاشعين في صلاتهم. تنبه، هل هما مرحلتين، خشوع ومحافظة وترك؟ لا، هناك مرحلة في النصف تسمى مرحلة التضييع، وهذه نحن نقع في كثير منها، يقع فيها كثير منا. هذه المحطة اللي في النص دي لها محطة التضييع والسهو، يقع منا كثير منها. فقد جاء في الكتاب ذكر المحافظة والخشوع، وقد جاء في الكتاب أيضا ذكر الترك: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وقد جاءت في السنة أيضا وصف التارك، والنصوص الكثيرة التي ذكرتها فيما يتعلق بأن من ترك الصلاة فقد كفر، وبين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. لكن هناك مقام ثالث، محطة في الوسط، وهي محطة التضيع. يقول تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سئل ابن مسعود: ما إضاعتها؟ قال: تأخيرها عن وقتها. طبعا انت شغال وشقيان وبتبقى خارج من الصبح لعملك، وانت راجل مصلي برضو، راجل يعني كتر خيرك، فتيجي اخر النهار ترقعهم الخمسة على بعض، او ترقع ثلاثة مع بعض واثنين مع بعض، حسب بقى انت ما تقسمهم. لا تراعي مقام، كل شيء عندك ليه مواعيد، والمعاد ممكن تتكلف فيه بغرامة لو ما عملتوش، ولو رحت الصبح تمضي الوظيفة وشالوا الدفتر هتروح تاني بيتكو لأنك اتأخرت خمس دقايق، وتبقى راضي لأن دي مواعيد عمل. أما المواعيد مع ربنا ملهاش قدسية، أما المواعيد مع ربنا ملهاش تمن، وقت ما تفضى، وقت ما تعمل، فسوف يلقون غية. فويل للمصلين، مش للتاركين، الذين هم عن صلاتهم ساهون. تنبه. ولذلك انظر إلى قول الله تعالى: صدق وصلى ولكن كذب وتولى. لم يكن ممن صدق وصلى، ولكن كان ممن كذب وتولى. فأما الصدق فضده الكذب، كذب صدق صدق وصلى صدق وصلى وفي المقابل كذب وتولى. فأما كذب فهي في مقابل الصدق، وأما تولى فهي في مقابل الصلاة. ولكن كذب فلا صدق ولا صلى. الله يصف الكافرين ويصف أهل الكنود والباعدين والمبعدين، فيقول فلا صلى فلا صدق ولا صلى، ولكن كان في مقابل التصديق كذب يكذب بالدين، وكان في مقابل الصلاة يتولى. تنبه. فإذا هناك مقام للتضييع، وهناك مقامات للترك، وهناك مقام للمحافظة، هناك مقام للمحافظة. أنت إذا تركت بالقطع بدليل الكتاب والسنة واتفاق الصحابة جميعا أنه كفر، قال ابن مسعود ترك الصلاة كفر لا خلاف فيه لا اختلاف فيه. تنبه حتى تهتم بالصلاة ترتعد، حتى ترتعد. فإن لم تترك لا ينبغي أن تضيع، لأن كيف تكون مصلي وتوعد على صلاتك بالغي؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أي أخروها عن وقتها فسوف يلقون غيا، وأنت تريد أن تكون صلاتك هي سبب جنتك. إذن فمقام الصلاة يتعلق به ثلاث مقامات: مقام المحافظة، والمقام الثاني هو مقام التضييع والسهو، والمقام الثالث مقام الترك. فما جاء من نصوص تشهد بأن العبد في المشيئة كحديث عبادة المشهور خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، فمن أداهن وحافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا فيما يتعلق بمن؟ بالمضيع وليس بالتارك. فلم يأتي لفظ فيه الترك في الكتاب أو السنة إلا وكان محكوم على ما فاعله بأنه كفر، وأنه خروج من الملة، وأنه براءة من ذمة الله. حافظوا على صلواتكم، حافظوا على دينكم، والله ما أقول ذلك إلا حبا فيكم كمسلمين أن تبلغوا بما يقيم دينكم وبما يصح تصح به ملتكم. عسى أن يكون هذا الكلام نافعا لي ولكم، فنتلاقى يوم القيامة وقد اجتمعنا على ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يقبلنا عنده وأن لا يردنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على كل من عادانا. اللهم من ولي أمر المسلمين فرفق بهم فارفق به، ومن ولي أمر المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم يا ربنا احفظنا في أهلنا وأولادنا، اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا نسألك أن تختم لنا بالباقيات الصالحات. اللهم اقبضنا ونحن ساجدين بين يديك، اللهم اقبضنا ونحن ساجدين بين يديك، اللهم اقبضنا ونحن ساجدين بين يديك، واجعلنا من المحافظين على الصلاة والخاشعين فيها، واقبلها منا ولا تردها علينا.